دندنات عربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السابقون أربعة، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس. الفارسي على رواه. الحلقة الأولى: من خلقني؟ بودخشان، بودخشان. نعم نعم يا أبتي. هلم فاستيقظ، إنه دورك في حراسة النار المقدسة. يا أبتي، إنني لم أنم طوال الليل، اتركني قليلا ولن تخبو النار. قم يا بودخشان، لقد أشرقت الشمس وأتى دورك لحراسة النار. ماذا يقول الناس لو لم يرق خادما عليها؟ بودخشان ابن الكاهن عظيم الدهقان، مرسلان ابن هبودان يأبى الطاعة. ماذا سيحدث لها إن تركتها ونمت؟ ويحك، ماذا تقول؟ إنني ألاحظ هذه الأيام أنك تتكلم عن إلهنا بغير تقديس. أجب يا أبتي، ماذا سيحدث لو انطفأت تلك النار؟ إنها معبودنا المقدس، من النار يستمد الفرس حيواتهم. لو انطفأت للحظة واحدة في معابدنا بالذات، ستحل الكوارث على قومنا. ألم يحدث في أي وقت من تاريخ الفرس أن نسي أحد الدهاقنة النار بغير وقود؟ يا ولدي، ما هذه الأسئلة؟ لقد أصبحت كثير الشك لحوح السؤال. أخشى عليك من غضب الآلهة. إنك يا ولدي سليل سدنة النار والدهقان، فإياك ثم إياك أن تشك في دين آبائك. لا تقلق يا أبتي، نم مستريحا وسأتولى الأمر مكانك. سيدي، يا سيدي، هل أذنت لي في شيء أصرح لك به؟ هيا قل. إن أحوال بوذخشان قد تغيرت كثيرا هذه الأيام، حتى لقد قطع أصحابه الأولين ولم يعد يتحدث معنا، وصار كما ترى كثير الشرود، دائم السهر، مكثر الجدل. قد رأيت ما هو عليه، ونحن أقوم لسلوكه وفكره، ولكن قلت إنه قطع أصحابه الأولين، فمن هم أصحابه الآن؟ إنه ليغيب كثيرا طوال النهار وأحسبه معه. لم أعد أعرف عنه شيئا يا سيدي، فهو يغيب عن المعبد طوال النهار، وتأتيه خطابات ورسائل، وبعضها يا سيدي. تكلم، بعضها ماذا؟ بعضها اختلاف إلى النصرانية، وبشارات لائحة، وتدارس في أديان الأمم بخلاف الفرس. ويحي، وأنا آخر من يعلم. منذ متى حدث ذلك؟ منذ شهرين تقريبا. اسمع، أريدك أن تراقبه وتعرف إلى أين يذهب، وتوافني كل يوم بمسيره. أمرك يا سيدي. حقا، لا تأتي الضربة إلا عمت مساء. أيها القس الكريم بودخشان ابن مرسلان، ما الذي أتى بك في تلك الساعة المتأخرة؟ ساعدني أيها القس، لم يعد يرقأ لي جفن، ولا أذوق الطعام، ولا أشعر بطعم للشراب. هذا حال كل من يبحث عن الحقيقة. فاستبطن مكنونك وقل لي ما تريد. مذ حدثتني عن دينكم وصلواتكم وعباداتكم، والخواطر تتزاحم في رأسي ولا أجد لها جوابا شافيا. فسلني أجبك. من خلقني؟ الله. من هو الله؟ أهو النار التي يقدسها قومي الفرس؟ كلا، إن هذه النار مخلوق من مخلوقات الله، سخرها للإنسان كما سخر لنا الماء والريح والشمس والقمر. وهؤلاء الأكاسرة وملوك الفرس الذين يقولون إنهم من نسل الآلهة التي هي النيران، ما القول الحق فيهم؟ إن الأكاسرة ليسوا سوى بشر مثلنا. قل لي أيها القس، أيحق لمجوسي مثلي أن يدخل في دينكم؟ نعم، بل ومرحبا بك. حسنا، ساعدني أيها القس لأعرف كل شيء عن دينكم. ما دمت جئت طالبا للحق فلن أبخل عليك بشيء من العلم، وأنا لن أفارقك أبدا. أيها الملك الجليل، يا سليل الآلهة وحامي حمى النار المقدسة كسرى أنوشروان، مرحبا بك يا كبير الكهان وعظيم الدهقان مرسلان ابن يهبودان. لقد حضرت في وقتك، فقد كنت أبتغي طلبك. إنني أيها الملك الجليل عبدك الخاطع لأمرك والمنفذ لمشيئتك التي هي مشيئة الله وأمره. تعلم يا مرسلان كم أغدقت عليك وعلى كهان المعبد من الأموال بغير حساب، وأهديتكم الضيع الواسعة حتى أصبحتم أغنى أغنياء الشعب، وصار أولادكم مكللين برعايتنا. إننا يا سليل الآلهة نعيش في خدمتك وننعم بفضلك وخيرك. فإنني قد علمت يا مرسلان أنك ترشح ابنك بوذخشان ليخلفك في كهانة المعبد وسدانة النار المقدسة. نعم يا مولاي، لقد ربيته على طقوسنا مقدسا للنار المباركة، وعلمته ديننا منذ نعومة أظفاره حتى لم يعد من هو أكثر منه علما. ولكن عيوني أخبرتني أن ولدك خالطه الشك وصار مترددا، وأنه لا يحمل في داخله الولاء والإخلاص لعرشنا مثلك يا مرسلان. ومنصب كذاك إن داخله خائن فليس سوى جس الرقبة. لو أعلم عنه شيئا من ذلك يا مولاي فإنني أول من يقتله، ولكنني واثق من أنها وشاية الحاسدين كي ينالوا من مكانتي عندك. أنا أثق في إخلاصك جيدة، ولكن عليك بمراقبة ولدك. أمرك يا مولاي، وإمعانا في تبيين الأمر لك فإني آتيك به ليقبل قدميك ويعلن ولاءه لك أمام الكل حتى ترضى عنه. إذا فعل ذلك عن نية صادقة فسوف أمنحه عفوي وبركاتي، ولكن حذاري حذاري يا مرسلان من أن يضمر ابنك المكر. قام بأداء الأدوار في الحلقة: مازن سلام، محمد توفيق، مصطفى لولح، أحمد مجدي، عبد الرحمن عبيد، طه السوري، مراقبة لغوية أحمد مجدي، هندسة صوتية محمد صدقة، ساعد في هندسة الصوت أسماء راشد.